إذا خضع الديوان تعاطي أنا وأعفر وجهي في التراب تجللا أنا مرادي من الدنيا وقصدي ونياتي أنا مادح رسول الله في خير البريات النبي النورة الشمس حسنا تعجبا أنا وقالت له يا زين أنت من قبيلتي أنا فقال لها ربي من النور أصغاني أنا ومبدأه آدم من أصل قيناتي أنا فقالت له ما الاسم قال محمد أعلمت إمامي وقبلتي أنت إمامي وقبلتي ما حلوة يا ذات الحلوة لكن شرطها سلوى اللي عمك ابو العالمين ان الدين والنعم الخلوى يا اللي عمك سعد الدين نكر والهم الخلوى يا اللي عمك البستان بكر والهم الخلوى يا اللي عمك العنوان بكر والهم الخلوى يا اللي عمك الحسان بكر والهم الخلوى يلي عمك بعبد العزيز بدر والزام الخدوة يلي عمك الهواري بدر والزام الخدوة خدنا الحسين العزام الخدوة يا اللي عمك ابني بريش بدر ولا من خدوة يا اللي عمك ابني بريش بدر ولا من خدوة يا سيد بنت الكرام يا ام الكف متحنيه يا زينب بنت الكرام يا ام الكف متحنيه انا مين كتري شوقي فيك يا حب النبي جنني اهو على غم جاني حبيبي لحد الطريش سأل عني انا الحجر علي النار واشرك الغمصة اهو عين عيروني محب النبي جنني يا رسول الله ام والجمل الباب انا قدك اوزار استغنى من وقت إن الشيب أنظار استغنى من وقت إن الشيب أنظار أبن السعادة ألا تبعد الدار أبن السعادة ألا تبعد الدار وغمي يدل عليك الخير تذكار جد المحبين ليلا في مطالبهم جد المحبين ليلا في مطالبهم أوصاف والبيان بهم أوسع أهل التقى جاء البيان به سؤس وغبر نياما في محاربهم كأنه في ظلام الليل أقمار أوصاف آل بيت النبي أوصاف آل البيت قد جاء البيان بهم قياما في محاربهم كأنهم في ظلام الليل أقمار طلقوا الكون الأمر كانوا لمسألتا قد طلقوا الكون الأمر كانوا لمسألة وفارقوا الكل وانفردوا بمعزلتان لله قاموا إذا حلوا بمعزلة حل الرضا ويسير الجود إن صاروا وكان محبوبهم دوما يكلمهم حسا ومعنى مداعيهم مترجمهم هم سلموا الأمر بالإيمان يفهمهم إن صاحبوا ليلهم صار يعلمهم قطعوا الطريق كأن الليل عيار أي حديث ربنا مع ركبنا بينا أي حديث ربنا مع ركبنا بينا أي ربي ودينا انظر طه الرسول يا سر بنا مع ركبنا بنا صلوا لي يا سر بنا مع ركبنا بنا يا ربي ودينا انشهد طه الرسول حديث ربنا مع ركبنا بنا يا حديث ربنا مع ركبنا بنا يا ربي ودينا نشاغب طغى الرسول نشاغب طغى الرسول بينا ويا ربي ودينا شاه الطهر رسول كتبت لهم حجة غابوا لهم مدة وشافوا رسول الله شافوا رسول الله مع ربنا بالذكر والنوبات وعلى عرفات بالذكر والنوبات رابوا لهم مدات شافوا رسول الله شافوا رسول الله مع ربنا بنا ويا حادث ارمينا مع ربنا بنا ويا ربي ودينا نشاهد طهر رجع نشاهد طهر رجع وانا خطري في نظرة من صاحب الحجرة أنا خطري في نظرة من صاحب الحجرة أبو العالم النظرة مد العطاء لله مد العطاء لله سرنا مع ربنا بنا ويا حديث ارمينا مع ربنا بنا ويا ربي ودينا نشاهد طهر رجع نشاهد طهر رجع انا خطري في نظرة من صاحب الحجرة أنا خطري في نظرة من صاحب الحجرة أي آل البيت نظرة مد العطاء لله مد العطاء لله مع ربنا بنا ويا حادث ارمينا مع ربنا بنا ويا ربي ودينا نشاهد طهر رجع نشاهد طهر رجع لم يخلو من بقعة شرقا ومغربها سيدنا النبي آل البيت لم يخلو من بقعة شرقا ومغربا على بيت النبي لم يخل من بقعة شرقا ومغربها ولا شمالا إذا أيضا وجانبها أرواحهم في الحما قدما يهز بنا تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار وقل لعيني حب الحما على خيامه انت يا طاغ لحبيبي يا طاغ لحبيبي فيش غيرك عالبا ولا فيش غيرك عالبا ولا فيش غيرك عالبا ولا فيش غيرك عالبا انا خطر ازور حبيبي انا واموت غريبي أسألك يا مجيبي تقبلني في دعايا أزواج النبي وأنصار النبي وعليا Thank you. تصنعهم you انا واسقيني بك سائل حب هيا في البحرية إذا كنت نشواني ما تهجر ما نامك ويقد الليل سهراني نزبر قد نار الظلام به متعاقدين على تقوى وأيمان. فتح رمضان رب تمم له الشفاء يا رب. ابو اسماء وابو شاوري الباشا رب يكرمه. وفي الأحشاء نيراني. إن التسلي حرام، إن التسلي حرام في مذاهبنا، وكيف أرضى بكفر بعد إيماني؟ وشارب الخمر يصحى